كل القلوب، كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد شاهد ودليل. أما الدليل إذا ذكرت محمدا صار الدموع العاشقين تسيل. هذا رسول الله رب العالمين خليلُ.